إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا والدرس الحادي عشر في القراءة والتعليق على منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة أبي عبد الله عبد الرحمن بن الناصر السعدي عليه الرحمة والرضوان. وقد انتهينا إلى قوله كتاب الجنائز، سبق قبله كتاب من كتب بمعنى جمع وضمه، فهو كتاب جامع أو مجموع من مسائل تتعلق بباب معين من العلم، وهو هنا ما يتعلق بالجنائز. والجنائز جمع جنازة أو جنازة بالكسر والفتح، وقيل الجنازة النعش التابوت، والجنازة الميت نفسه، وقيل العكس، وقيل سائغ كلاهما، يعني نقول جنازة على الميت أو على النعش أو العكس، الأمر قريب. وأصله من جنز بمعنى ضم وستر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقنوا، هذا فعل أمر إن لم يكن للإيجاب فهو للاستحباب. أما أن نسمع في إذاعة القرآن الكريم أو في غيرها من كلام الفقهاء أنه لا يلقن الميت، وإنما يقال بجواره أو يكثر بجواره من قول لا إله إلا الله ونحو ذلك، نقول هذا قد ينزل على بعض الحالات، لو صح التأويل على بعض الحالات، لكن الأصل هو التلقين، سواء من أمره صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم، موتاكم باعتبار ما يؤول إليه الحال، يعني الذين يحتضرون، محتضر يعني حضرته الوفاة أو حضرته ملائكة الموت، فهذا يحتضر، فهو ميت باعتبار ما يستقبل القريب، لقنوهم لا إله إلا الله، هذا من قوله. وأما من فعله فإنه لقن الصبي اليهودي لما قال له قل لا إله إلا الله فنطق بها، فسر صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. وبالله عليك يا أخي تأمل، ماذا استفاد الإسلام والمسلمون من إسلام صبي يموت بعد إسلامه مباشرة؟ نعم، الفائدة العظيمة هي نجاة الخلق، هي نجاة الخلق، هذا هو المعول عليه. لسنا ماديين، وإنما الرجاء هو هداية الخلق وتعبيد العبيد لرب العبيد سبحانه وتعالى. ولذلك يذهب إلى عمه في سياقة الموت وهو يحتضر، ويطلب منه كلمة ليقولها، ولكنه بأثر الصحبة السيئة أبى أن يقولها، وقال هو على ملة عبد المطلب، فذهب إليه يلقنه، والأدلة في ذلك كثيرة، فقال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فهذا بأن تقول له قل لا إله إلا الله، وإذا تحدث بعدها أو خاض في شيء من حديث الناس فذكره حتى إذا خرجت روحه، فليكن آخر قوله لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون أيضا التلقين بنوع من غير التلقين غير المباشر، كان نذكر الله عز وجل أو نوحد الله عز وجل بجواره ونحو ذلك. وبعض أهل الحديث فعل نحوا من ذلك مع أبي زرعة، فذكروا إسناد حديث التلقين أو حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، فذكره ثم فاضت روحه، فهذا مما يستحسن. ولذلك يستحب أن يكون عند الرجل في سياقة الموت الصالحون والذين يذكرونه بالله ونحو ذلك، لعل الله أن يختم له بخير، فإن الأمور بخواتيمها. نسأل الله حسن الخاتمة. قال الشيخ وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه النسائي وأبو داود، أخرجه أبو داود في سننه والنسائي في الكبرى وابن ماجه، وهذا من حديث معقل بن يسار، ولكن ضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل، بل قال ضعيف جدا. قال: وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. تجهيز الميت، بعدما يموت الميت يحتاج إلى شيء من العناية، وذلك خاصة في الشتاء لو سيتأخر تغسيله يحتاج إلى تليين لأعضائه، لا سيما مفاصله الكبرى للركبتين والكوعين للمرفق اليمين والشمال، وأن يغطى جيدا، وقد غطوا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات. كذلك يسارع بتغسيله خاصة إذا كان قد تؤكد من موته. أما في هذا الزمان ما يحدث من بعض الأشياء الميتات المفاجئة والتي يشك فيها، فننتظر أهل الاختصاص من الأطباء حتى يؤكدوا أن الميت قد تحققت وفاته، حينئذ نعاجل ونبادر إلى تجهيزه بغسله. ويغسل 3 غسلات: الأولى بماء فقط، والثانية بماء وصابون أو نحو ذلك كالأشنان قديما أو أي شيء ينظف البدن، ثم الثالثة يكون فيها شيء من كافور أو من طيب أو نحو ذلك، وربما يزاد للحاجة، كما قال للنسوة اللائي غسلن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم 5 أو 7، يعني زدن 5 إلى 5 يعني أو 7 إذا رأيتن ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحضر التغسيل الذي يحدث الآن عند الغسل أن الجميع يحضر ويكون مشهد، لا، إنما الأصل الستر للمسلم حيا وميتا، وإنما إذا اضطر إلى شيء من كشف ستره أن يكون اضطرارا، والضرورة بقدرها، الضرورة بقدرها، فلا يحضر لو كان يستطيع واحد أن يغسله فقط، لكن غالبا يحتاج إلى مساعد، خلاص 2، إلا إن كان ضخم البنيان أو ثمينا جدا فيحتاج إلى 3، فتقدر بقدرها. وكذلك في النساء، وكذلك في النساء، أما أن يكون يقول أنا ولده وهذا أنا عمه وهذا أنا خاله، لا، الأصل ستره، وأنت إذا مت لا تحب أن يشهدك هذا الجم الغفير من الناس. ثم بعد تغسيله يكفن في 3 أثواب، والأصل الستر، يعني لو أن هناك ثوب واحد يستره هذا هو الفرض، وما زاد فسنة. وهل النساء مثل الرجال؟ خلاف بين أهل العلم، من صحح حديث 5 أثواب في النساء كالشيخ ابن باز قال به، ومن لم يصححه كالشيخ الألباني قال أن النساء شقائق الرجال، فالأصل في هذا وذاك الستر. ولكن اتفقت المذاهب الأربعة على وضع شيء ساتر على نعش المرأة، فالأصل في المرأة الستر حياتها ومماتها، فهذا شيء مستحسن. قال: والصلاة عليه، وهذا يصلي عليه من حضره من المسلمين، فهو فرض كفاية. ويستحب أن يكون العدد كثيرا. كان ابن عباس مات له ابن فأرسل غلامه ليرى، فلما رأهم بلغوا 40 صلى عليه، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا غفر له، وفي حديث من صلى عليه 100 من المسلمين شفعوا فيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واستحب تكثير الصفوف، تكثير الصفوف أن تجعل الصفوف كثيرة. قال وحمله ودفنه، سواء الدفن في لحد أو في شق. بعض البيئات مثل المملكة أو غيرها من البيئات الصحراوية الأرض فيها صلبة، فهذا يلحد فيه، يلحد يعني يحفر ثم يجعل في جانب القبر مكان بقدر الميت يوضع فيه، ويجعل وجهه جهة القبلة، يجعل وجه جهة القبلة، وندخله من رجل القبر. رجل القبر يعني لما نضعه في القبر الجهة التي تكون فيها رجله، هذا مكان دخول الميت، ندخله من جهة يعني بالنسبة لنا نحن مثلا في الجيزة الآن أو أنا في كرداسة، لما ندفن نحن عندنا نشق، الحمد لله نشق في الأرض، ليست كالفساق وهذه الأشياء، نشق في الأرض نحفر فيها ونضعه، ندخله من جانب الشرق، فيكون رأسه جهة الغرب ورجله جهة الشرق، فندخله من رجل القبر، ويكون يمينه ووجهه جهة القبلة، جهة القبلة. طيب، يبقى عندي اللحد أو الشق. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى من يلحد ومن يشق، فجاء الذي يلحد، فهذا اختيار الله عز وجل له، وكلاهما يعني شيء حسن. أما الذي يصنع من الفساق، هذه أولا البناء على القبور منهي عنه، وبناء القبور منهي عنه، والكتابة عليها نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وتجصيص القبور بالجص والجير، فضلا عن الآن يفعلون بالحراري والرخام، هذا كله منهي عنه. كذلك في الفساق يدخلونه ولا يشقون الأرض ولا شيء، يضعونه آزئ، هذا شيء ليس مستحسن البتة، بل يكاد يكون حراما. وتكلم في هذا فقهاء القرن السابع أو السادس ما أظن، لما ظهرت هذه الفساق في مصر وغيرها، وحذروا من مخالفات، يعني أذكر نحو من 5 مخالفات، كالبناء وعدم قبر الميت لأنه يوضعه على وجه الأرض ونحو ذلك. قال كل ذلك فرض كفاية، يعني إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، هذا الإسراع إسراع بتغسيلها ولكن بعدم الإخلال بها، وإسراع في حملها وإسراع في دفنها، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كان غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. لكن ليس بمعنى أن بعض الإخوة يجري بالنعش جريا أولا يؤذي الميت نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم المؤمن الميت ككسر عظم المؤمن الحي، أو كما قال، فهذا يعم في أن عامة الإضرار. كذلك لا يغسل بماء ساخن جدا ولا بارد جدا، فلا يجرى، فلا يسرع به إسراعا يضر به، وكذلك يضر بالمشيعين الذين يشيعون الجنازة. وقال صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي، وصححه الشيخ الألباني عليه الرحمة. فيسارع في سداد الدين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته، حتى إن الشهيد نفسه يحال دونه ودون النعيم بسبب الدين. فنسأل الله أن يقبضنا غير مدينين يا رب العالمين. قال والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه، يعني يستر جميع الميت سوى رأس المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا فالرجل الذي وقصته دابته وهو محرم فقال لا تخمر رأسه، وأيضا لا يطيب، لا يوضع له الطيب أو له رائحة، أن هذا مما يحرم هو محذور على المحرم. ومن مات على حالة يبعث عليها، فأخبر أنه يبعث يوم القيامة محرما. قال ووجه المحرمة، يعني وجه المحرمة كذلك لا يخمر لا يستر. قال وصفة الصلاة عليه على الميت أن يقوم، يعني من يصلي عليه الإمام، فيكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب في ذلك صيغة التحيات أو الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ثم يكبر يعني الثالثة ويدعو للميت، فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفاه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقي من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. هذه الثلاثة الأدعية هي أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث عوف ابن مالك في أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لميت فدعا بهذا. قال وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام اللهم اجعله فرطا لوالدي، الفرط يعني يسبقهما إلى الجنة، والفرط الذي يسبق ليعد، ولذلك الصغير يسبق ويسقي والديه ونحو ذلك مما ثبت في السنة. قال وذخرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذا مما ذكره صاحب المغني ابن قدامة وهو شيء حسن، لكن لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يكبر ويسلم، وهذا هو المشهور عند السادة الحنابلة، ومن يذهب إلى العمرة أو إلى الحج يجدون يصلون هناك، نعم صلي معهم هكذا، لكن التكبيرة الثالثة يدعى فيها للميت ويطال فيها الدعاء للميت بحسب المتاح. ثم الرابعة يدعو فيها للميت أيضا، أو يدعو كما مر دعاء عاما، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا إلى آخره، ثم يسلم تكبيرات أربع. هذا هو العام، الفعل العام. أما ما جاء من زيادة التكبيرات لبعض أولي الوجاهة ونحو ذلك، فبالنظر الصحيح الآن لو أطلقنا هذا لصار كل إنسان عنده والده أو والدته أو معظمه أو شيخه ذا فضل، فيزيد في التكبيرات، فسيستقر الأمر عند الناس إلى 5 تكبيرات وست تكبيرات وتسع تكبيرات، ويحدث بذلك فتن وبلاء. فما ثبت من ذلك لو ثبت فهو خاص بمن فعل به ذلك، وأما المستقر عليه بين المسلمين هو التكبيرات الأربع فقط، والله أعلم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وقال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، يعني من شهدها حتى تدفن وكان قد شهدها حتى يصلى عليها، يعني وصلى عليها، فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، يعني في الجنة، والحديث متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، يجعل عليه الجص مثل الجير، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. فكل ذلك منهي عنه والنهي الأصل فيه للتحريم. قال: وكان إذا فرغ صلى الله عليه وسلم من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. فإذا وقف على قبر أخيه وقد انتهي أو فرغ من دفنه فيقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وإن كنت في جملة فإنه الآن يسأل في قلبي بلا شيء، يعني من أن يقولها الآن كل أحد، فإن النبي يوحى إليه. فلو اقتصر الإنسان الآن على أن يقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فأراه يعني أحسن، وخروجا من أن يكون جملة فإنه الآن يسأل مما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم وعلمه بالوحي، وأما نحن فلا نعلم الآن، فنقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، والله أعلم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان قبل الفراغ من دفنه فلو قام قائم فتكلم بكلمات وعظ فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء أنه لما انتهوا إلى قبر ولما يلحد قام النبي صلى الله عليه وسلم فوعظ الحديث. وبوب البخاري باب موعظة المحدث عند القبر، أو كما قال. ومن الطريف أن ابن الملقن قال عنده يعني كلاما قريب من هذا: لو علم به أهل مصر لفرحوا به جدا. فلعله كان قد انتشر قديما الوقوف على القبور والوعظ عليه، لكن المبالغة في هذه الأمور وجعلها كالدروس واستمرارها واستمرارها بهذه الصورة يخرجها عن حد السنة. فهي موعظة يسيرة، ويكون إذا لما يلحد بعد، لما يلحد بعد، والله أعلم. قال: ويستحب تعزية المصاب بالميت، فالتعزية تسلية لأخيك المؤمن. وهذه التعزية تجوز في حال الميت وبعده بيومين وثلاثة، ولو طال الزمان فهي غير مقيدة بثلاث على الشائع عند الناس، طالما كان سببها موجودا، يعني طالما كان حزنه موجودا نعزيه، نسليه، نزيل عنه الحزن. المشكلة أن الناس بتروح عشان تعزي فتزيل حزنه حزنا بالحديث عن الميت ونحو ذلك بما يستثير المشاعر والعواطف. لا، أنت تذهب لتسليه، لتعزيه، يعني أن تقول له يعني كل من عليها فان وكل نفس ذائقة الموت، مات الأنبياء ومات النبي ومات الصالحون وهذا الكلام، لكن يذهب يحدثه عن الميت وحدث معه كذا وجرى كذا فيذكره به، فهذا لا يعزيه، بل هذا يزيده حزنا أو نحو ذلك. أما إذا وجدناه قد عزي، يعني ذهب عنه الحزن، فنخوض في حديث آخر من المباح أو من الأمور المستحبة من الذكر أو التذكير بالله أو نحو ذلك. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال: إنها رحمة. هذا لما مات ولده إبراهيم. فيريد الشيخ أن البكاء لا ينافي الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، وليس فيه جزع ولا شيء من ذلك، مع أنه لعن النائحة قال والمستمعة. وقال هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء. أما النائحة فنعم، وكذلك الشاقة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من فعل الجاهلية وينافي الرضا بقضاء الله وقدره. قال: وقال: زور القبور فإنها تذكر بالآخرة. رواه مسلم. وهذا لأنه كان قد نهاهم قبل، لأنه كانوا حديث عهد بالإسلام، وكان في الجاهلية ما هو معلوم من تعظيم القبور، فنهاهم أول الأمر عن زيارة القبور، ثم قال: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. إذن الذهاب إلى القبور فيه منفعتان: المنفعة الأولى هو الدعاء للميت، وهذا لن ينتفع به إلا المسلم، والثاني أنها تذكر الزائر نفسه بالآخرة وبالموت. فقال زور القبور، وهذا يعم الرجال والنساء على الراجح وقول الجمهور. وأما لعن الله زائرات القبور فلفظه الصحيح لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج، هذا فيه الإكثار أو المخالفة أو الزيارة غير الصحيحة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة إذا أتيت القبور ماذا أقول؟ قال أقول السلام عليكم أهل الديار الحديث. ووجد المرأة في المقابر فنهاها عن النياحة ولم يقل لها لماذا دخلت المقابر. وللجمهور أدلة في ذلك كثيرة، لكن الجمع بين قول المانعين والمجوزين هو أن المنع إنما يكون عند المخالفة وعدم الانضباط بالضابط الشرعية، والجواز عند خلاف ذلك. قال وينبغي لمن زارها أن يقول عند دخولها يعني السلام عليكم، وهذا لأهل المقابر إذا كانوا مسلمين، أما مقابر المشركين فلا يسلم عليه. بل جاء في حديث يعني مختلف في صحته حيثما رأيت قبر مشرك فبشره بالنار، فهذا السلام يكون على قبور ومقابر المسلمين، ولذلك لا يقبر في مقابر المسلمين غير مسلم، ولا يقبر المسلم في مقابر غير المسلمين. قال السلام عليكم أهل الدار القوم مؤمنين، إذن هم أهل دار، السلام عليكم أهل الديار، هذه ديار، ولذلك لا توسخ، ونهى عن البول فيها وقضاء الحاجة، ونهى عن الجلوس عليها وأن يدوس عليها المرء ونحو ذلك، هذه ديار تصان. قال وإن إن شاء الله بكم للاحقون، أو وإن إن شاء الله بكم لاحقون، فكلنا ميت وكل من عليها فان، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية السلامة والنجاة، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم قال وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك والله أعلم. وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم، لو سبق معنا أن الميت ينتفع بدعاء أخيه وبصلاتهم عليه يشفعون فيه وغير ذلك من الأدلة، هذا والله أعلم وبالله التوفيق. فنسأل الله عز وجل أن يقبضنا وهو راض عنا وأن يختم لنا بالحسنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.